أنا كيف الطير يغيب ويرجع لعشوش، تفرشوا له الحرير عمره ولا ينسى قشوش. ليه أنا ننسى باللي في بلادي كاين تاريخ، كان لي يتبع البرصة وكان لي يتبع الريال، وأنا نتبع بلادي وهي الودادية. أروح اسمع جديد كما قالوا ناس بكري، جديد مالو جدة والبالي ما تفرط فيه، يدور يدور يدور ولاد الزرقاء قعفور، مراد ولا بوتيك إليغانس. I'm gonna make it.